بعزمه المتين وبأسه الشديد. المسجد الأسير في قبضة اليهود بدمعه الغزير يقول هل أعود. المسجد الأسير في قبضة اليهود بدمعه الغزير يقول هل أعود. ليهزم الأعداء ويرفع اللواء وينشر الأمان في سائر الأرجاء. ليهزم الأعداء ويرفع اللواء وينشر الأمان في سائر الأرجاء. المسجد الأسير في قبضة اليهود بدمعه الغزير يقول هل أعود. المسجد يقول هل أعود. يقول هل أعود.